السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، معشر الأبناء والإخوة المستمعين، إننا على سالف عهدنا في مثل ليلة الجمعة ندرس السيرة النبوية العطرة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واخترنا ليلة الجمعة لدراسة السنة من أجل أن نذكر أنفسنا بأنه من السنة أن نصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، فإذا ذكر اسمه باسمه العلم أو بعنوان الرسالة أو النبوة على كل مؤمن ومؤمنة يسمع أن يقول صلى الله عليه وسلم، ولو تكرر مئات المرات. وأعيد إلى أذهان المستمعين والمستمعات أن الرسول قد حثنا وحضنا إلى الصلاة على الصلاة عليه في ليلة الجمعة ويومها. أكثر علي من الصلاة ليلة الجمعة ويومها. وحسبنا أن يأمرنا الله تعالى بنفسه بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، وحسبنا أن يكون الله وملائكته يصلون ونحن ما نصلي، أعوذ بالله منا. إذ جاء من سورة الأحزاب قول ربنا تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والكثرة عند أهل العلم تنتهي إلى 300. الذي ما يصلي على نبينا 300 فأكثر ما أكثر الصلاة، وهذه 24 ساعة، والمؤمنون يذكرون الله ويصلون، لا أشك أنهم يصلون أكثر من هذا العدد. وإن شئتم اتخذوا لكم وردا خاصا وهو خير لكم، فدبر كل صلاة من الصلوات الخمس صل على نبيك صلى الله عليه وسلم 20 مرة، عدها بأصابعك، 5 في 20 ب100، هذه ثابتة. وإن فرضنا صليت وخرجت فأنت تصلي وتسبح، سواء كنت تركب بهيمة أو طائرة أو ماشي على رجليك، ولا تعجز أبدا، لأننا خلقنا للذكر والشكر. هذه المئة أضف إليها 100 في الصباح، وأخرى عند نومك في المساء. أنت الآن تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم 300 مرة، ولا تعجب. سأل أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيهم: كم نجعل لك من صلاتنا يا رسول الله؟ النصف، الثلثين، الثلث، كل؟ قال: كفاك الله همك كله. المهم، وأصغر صيغة وألطفها التي ذكرها تعالى في الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أي قل: اللهم صل على محمد وسلم تسليما، اللهم صل على محمد وسلم تسليما. أصغر صيغة هذه وألطفها، وامتثلت بذلك أمر الله لك: صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وسلم تسليما. وأعلى صلاة وأسماها تلك التي نصلي بها في الصلوات الخمس والنوافل. إذا فرغنا من التشهد، من السنة المتأكدة أن نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أعلى صلاة وأسماها وأكملها. وقد سألوا الأصحاب رضوان الله عليهم، قالوا: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه. ما هو السلام عليه؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كأنه بين يديك: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أما السلام عليك فقد عرفناه، أما الصلاة فكيف نصلي عليك؟ علمنا. فقال لهم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصحابة يسألون والرسول يعلم، ونحن بعد 1400 سنة نتعلم. ما تعلموه تعلمنا، كأننا معهم، الحمد لله. وألفت النظر بالمناسبة، قبل أن توجد هذه المخترعات الصناعية الآلية كالفاكس والهاتف، كان المؤمنون يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أن هذه الصلاة تبلغه، إذ قال: صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. أما الآن لما نكون جالسين بين يدي ربنا تعالى، أي في الصلاة مستقبلي قبلته، فلما نقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، نقولها وكأن الرسول بين أيدينا مباشرة. الذي يلفت نظرنا في هذه القضية، لما توفي صلى الله عليه وسلم اختلف الأصحاب، هل نقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته لأن الرسول راح ذهب، أو نقول وكأنه حاضر أيام كان أمامنا يصلي بنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؟ فغضب بعض الأصحاب وقالوا علمنا هكذا نقول هكذا، ولا نسمح أن نقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. والآن كشف الله الغطاء وزال ذاك الظلام، وأصبحنا موقنين أننا نصلي ونسلم عليه ويسمع، لأننا نتكلم في شرق الأرض وغربها، في السماء وفي أعماق البحار بالصوت الذي تسمعه، صح هذا ولا لا؟ إذن قولوا آمنا بالله، لما نصلي عليه نقول السلام عليك أيها النبي، تصل على الفور والله سمعها. والآن مع البخاري في المناقب، قال باب من أحب أن لا يسب نسبه. هل يوجد بيننا من يرضى بأن يسب ويشتم أبوه أو أخوه أو جده؟ جواب لا. أولا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، من قعد هذه القاعدة قولوا يقوى عليها سوى رسول الله؟ سباب المسلم فسوق وخروج عن طاعة الله ورسوله وقتال المسلم كفر. فاسمع البخاري يقول باب من أحب أن لا يسب نسبه ولو كان نسبه جاهلي من عبدة الأصنام. هيا ائتنا يا بخاري رحمك الله بحديث يبين لنا مرادك من هذا. قال حدثنا عثمان ابن أبي شيبة، حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه يعني عروة بن الزبير عن عائشة خالته رضي الله عنها قالت استأذن حسان بن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين. حسان بن ثابت الأنصاري الخزرجي كان مثل الكمال في الشعر، لا يضاهيه شاعر لا اليوم ولا في ذلك الزمان. إذن حسان طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمح له أن يهجو المشركين، أن يسبهم يشتمهم. قال نعم استأذن حسان بن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين. قال كيف ونسبي فيهم؟ هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال كيف ونسبي أنا فيهم وأنت تسبهم؟ ما نرضى. أرأيتم أخلاق نبينا وآدابه؟ اللهم ارزقناها. حسان يريد أن يحطم هياكل المشركين بأبيات من الشعر، فاستأذن بإلهام من الله تعالى، فأتى عائشة رضي الله عنه وقالت استأذن لنا، واستأذن هو من الرسول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف بنسبي فيهم؟ كيف تستخرج نسبي وتشتم فقط أنسابهم؟ فأجابه حسان بن ثابت ماذا قال؟ قال لأسلنك منهم كما تسل الشعر من العجين، لأسلنك منهم أي أسل نسبك منهم كما تسل الشعر من العجين. من العجين أي نعم، العجين لين ويلنا الدقيق، فالشعر تنسل وليس فيها شيء، لو كان في العسل يستلها من العسل معها العسل وإلا لا، لو كان من شيء جاف يستلها تتمزق، لكن قال لأسلنك منهم كما تسل الشعر من العجين، فلا ينال نسبك شيئا من السب ولا الشيء. إذن عرفتم أن الإنسان ما يرضى أن يشتم آباؤه وأجداده، وإلا لا؟ الرسول ما رضي، لكن حسان قال أنا أستلك استلال الشعر من العجين، وهو قادر على ذلك. قال وعن أبيه يعني عروة بن الزبير أيضا قال ذهبت أسب حسان عند عائشة، يعني يشتمه. لماذا؟ لأن حسان تورط في قضية الإفك، ولا لا؟ حسان رضي الله عنه مع الجماعة الذين تورطوا في قضية الإفك، أو ما فهمتم الإفك ما هو؟ الكذب المقلوب، الإفك الكذب المعكوس، تقول فالطاه خبيث فالصالح فاسد في المريض صحيح، هذا هو الكذب المقلوب يقال فيه إفك. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. الشاهد في هذا أن حسان تورط، والقضية لعل المستمعين ما سمعوا بها في غزاة من غزوات الحبيب صلى الله عليه وسلم، لما انتهت المعركة وأقاموا 3 أيام وعائدون إلى المدينة، عائشة أم المؤمنين سقط من عنقها قوطها وموطها، فتأخرت تبحث عنه، فالقافلة سارت وبقيت وحدها، فجاء أحد الأصحاب فعرفها فناخ ناقته وقال الكبير فركبت وقاد بها الناقة إلى المعسكر. فعبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين قال والله ما سلمت منه. إذن وما أطاق الرسول أن يتحمل هذا، وعائشة ما تدري، ومضى شهر والمسلمون في كرب، ولكن الله عز وجل حل هذا الكرب حلا نهائيا، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. أبو بكر الصديق ابن خالي أو خالتي كان يطعمه، قال لا تأكل بعد اليوم طعامنا آذيتنا. والشاهد عندنا فهمنا لماذا سب عند عائشة حسان، هذا ابن أختها ابن أسماء وابن الزبير، سب حسان قال فيك كذا وكذا، فقالت لا تسبه. عائشة ما رضيت لابن أختها أن يسب حسان، لا تسبه فإنه كان ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينافح يدافع بالقوة ليحمي رسول الله في نسبه وعرضه ورسالته. كيف تسبه؟ اعترفت بهذا الفضل لحسان. وهي من هي؟ عائشة بنت أبي بكر الصديقة، عائشة زوج الحبيب صلى الله عليه وسلم، كانت أعلم نساء العالم الإسلامي. أراد ابن أختها أن يسب يشتم حسان لما تورط، قالت لا، إنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرد أقوال المبطلين وأسبابهم وشتائمهم. إذن باب من أحب أن لا يسب نسبه، فهمنا معناه. وكل المؤمنين لا يرضى أن تسب آباهم وأجدادهم، نحن نهينا عن السب مطلقا، المسلم ليس بسباب ولا شتام، سباب المسلم فسوق وقتال وكفر، لكن لا بد من معرفة هذا الحكم. قال الشيخ بعد هذا: باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، وقوله من بعدي اسم أحمد. البخاري يقدم الآية التي فيها المقصود أولا، ويأخذ في إيراد السنة ليشرح بذلك. أولا قوله محمد رسول الله، هذه من سورة محمد أو سورة القتال، يقول تعالى مخبر بنفسي عن رسوله: محمد رسول الله. ذكره باسمه العلم. ولنذكر أن قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان نادر اسم محمد عند العرب، فبعضهم حصر كل ما كان اسمه محمد في أربعة أشخاص، ومنهم من زاد قليلا، لأن محمد معناه كثير الحمد. محمد بمعنى محمود، كثير الحمد. ولما سمى العرب محمد؟ قالوا بلغهم عن علماء أهل الكتاب أهل التوراة والإنجيل أن النبي الخاتم اسمه محمد، وأما أحمد ففي الإنجيل اللفظ صريح، إذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد في التوراة. أما الباراقليط كان كلها تفسر باللغة العربية أنه محمد أو أحمد. إذن فأشار الإمام إلى الآية في سورة القتال: محمد رسول الله والذين معه، ومن بعد اسمه أحمد من سورة الصف. والآن يورد الأحاديث. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير عن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء، لي خمسة أسماء، أسمائي خمسة، لي أنا خاص خمسة أسماء. ثم بينها فقال: أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحي الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب إذن هذا الحديث في الموطأ بهذا اللفظ للرسول صلى الله عليه وسلم 5 أسماء: محمد أعلاها، أحمد صلى الله عليه وسلم الثاني، الماحي. الماحي بيّن الرسول الماحي كيف؟ الذي يمحو الله به الكفر ويزيله، وقد فعل. وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، أول من تنشق عنه الأرض محمد صلى الله عليه وسلم، أول من يمشي إلى الحشر محمد والبشرية كلها وراءه، فهو الحاشر. قال وأنا العاقب، أي لم يأتي بعد رسول، أنا عاقب الرسل ولا عاقب بعده. وهل جاء رسول بعده 1400 عام؟ وأنا العاقب. إذن ماذا تعرفون؟ ونحن في المسجد النبوي مكتوب للنبي أسماء بلغت 1000 الحيطان، القول الصحيح أن تلك صفات والقرآن جاء بها مبشرا ونذيرا. من المبشر؟ محمد صلى الله عليه وسلم. النذير من النذير؟ نبي والرحمة هو صلى الله عليه وسلم. فكل الأسماء غير هذه 5 هي صفات ونعوت له، وبلغت أكثر من 1000 نعت. وهو اللبنة، الرسول لبنة، قال وأنا اللبنة. هذه صفة ما هو علم، صفة من صفاته. الماحي، المبشر، المنذر، الرؤوف، الرحيم، العليم، الحكيم، ذي كلها صفات حق. أما قال تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم. خلاصة ما نسمع ونقول الأسماء 5 هي أعلام على ذاته، لا يمكن أن تقع على غيره، ما عدا ذلك صفات كمال وتعظيم وجلال بلغت 100 بل 1000، لكن ليست اسم عالم على ذاته، صفة من صفاته. هل فهمتم هذه؟ هو أخبر قال إن لي 5 أسماء، ما قال 90 أو 100. تبهتم؟ أخبر عن الله أن له 100 اسم إلا اسما واحدا، إن لله 100 اسم إلا اسما واحدا، وقص على أصحابه وحفظوها، وهي موزعة في القرآن. أما هو فداه أبي وأمي، فأسماءه التي قال هذه أسمائي لا يسمى بها غيري ولا يسمى بها سواي هذه 5، وما عدا ذلك هو من باب الصفات. بعضهم زاد ياسين وطه، وهذا ما هو بسليم، لأن ياسين من الحروف المقطعة مثل صاد ونون وحاميم فقط، الذي جعل بعض أهل العلم يقول ياسين اسمه لأنه قال ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، فلهذا القرب قالوا ممكن اسمه ياسين. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، والناس يسمون طه الآن، يوجد طه، وليس هناك ما يدعو إلى الفرقة أو الخلاف. نقول نعوت الرسول في المسجد النبوي 100 كاتبين على الجدران، ما هي بأسماء. الأسماء 5 نرددها. قال ماذا قال؟ قال أنا محمد وأحمد وأنا الماحي والذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي لا نبي يعقبني ويأتي بعدي. أنا عاقبت الأنبياء السابقين. وقال الشيخ حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون كيف يصرف الله عني ذم قريش ولعنهم؟ الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه الذين كانوا في مجلسه يقول لهم ألا تعجبون، ألا يحملكم العجب كيف ينصر كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ ما تعجبون كيف؟ قال يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. هم للكبر والكراهية والحقد ما يقول محمد، ماذا يقول؟ مذمم مذمما أبينا أم جميل العورة. انتبهتم؟ قال أما تعجبون كيف صرف الله قريش عن سبي أنا وشتمي؟ بدل ما يقول محمد كذا قالوا مذمما. المذموم مذمم، من حملهم على هذا وقادهم إليه؟ الله جل جلاله، حتى لا يسبوه وينطق بسبه بين الناس. ألهمهم الله هذا أو الشيطان هو اللي علمهم، لكن أرادوا شرا فكان خيرا، لأنهم لو سبوه شتموه باسم محمد وأحمد لكان الأمر ما يطاق، ممكن يحترقون، لكن قالوا مذمم. كثير الذمان هو مذمم، ما ندري. إذن ما هو رسول؟ والله ما هو رسول الله. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. يبقى هل سب الرسول أو شتمه يجوز في الإسلام؟ والله إنه الكفر. من سب رسول الله متعمدا أو شتمه إن سلخ من الإسلام أو إن سل سلال الشعر من العجين، ما بقيت له صلة بالإسلام. قال الآن باب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. من خاتم؟ العاقب. ما قال أنا العاقب، عاقبت كل الذين سبقوني وأتيت بعدهم. قال حدثنا محمد بن عبدان قال حدثنا سليم حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء. من أراد أن يعرف منزلتي مع منزلة الأنبياء كيف أنا وكيف هم، أنا أحدثكم. قال مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا، رجل من رجال الناس بنى دارا كما كان الناس يبنون باللبن والطوب، ما في طبقات ولا حديد. قال بنى دارا فأتمها وأحسنها إلا موضع لبنة. أكمل البناء وحسنوا إلا موضع لبنة باقي مفتوح، ممكن ما وجد لبنة انتهى اللبن. واللبن هذا هو الطوب، طين يعجم بالماء ما هو بالإسمنت والحديد. فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها أي تلك الدار ويتعجبون ويقولون لولا موضع اللبنة. دار من أعظم الديار، ما أحسنها ما أجملها، إلا أن فيها موضع لبنة لو يكمل. إذن فمن هنا أصبح النبي صلى الله عليه وسلم اللبنة، من أسماء من صفاته اللبنة. مرة ثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي صفتي ومثل الأنبياء صفة الأنبياء، كيف تقدر هذا؟ قال كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة باقية مفتوحة، فجعل الناس يدخلون الدار للتفرج والاطلاع ويتعجبون من حسن بناها وكماله ويقولون لولا موضع لبنة، لولا موضع اللبنة هذه باقي فارغ. فعلمهم أنه خاتم الأنبياء وأنه العاقب الذي لا نبي بعده. وقال الشيخ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. ما تترضوا عن أصحاب رسول الله أو أنتم شيعة؟ رضي الله عنه وأرضاه يكرهون أبا هريرة لأنه أتاهم بعظائم تتنافى مع معتقدهم الباطل فيسبون ويبغضون أبا هريرة. لا تعجب، أبغض الصديق والفاروق، ما حملهم على هذا؟ مخططات الثالوث الأسود، المجوس واليهود والنصارى. اسمع ما يقول عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنه من زاويه من زوايا الجدار، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة، هلا وضعت هذه اللبنة. قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، أنا اللبنة وأنا خاتم. هل هذا اللبنة علم على رسول الله؟ صفة تقول اسم لكن ليست علم، الأسماء الخمسة لا زيادة، ما عدا ذلك كما قلت لكم نعوت جلال وكمال وصفات. قال أنا اللبنة. لو كان حيا وقلت يا لبنة الناس يقول نعم، ماذا تريد؟ إذن قال الشيخ باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر حديثا فقط ولم يتعرض الوفاة لأن سيأتي كلامه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة. وقال ابن شهاب وأخبرني سعيد بن المسيب بمثله، بما أنه يذكر في نعوت الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن عمره في التوراة والإنجيل كذلك ب33 سنة، 60 سنة. لو ما يكتمون الإنجيل والتوراة يعثرون على أن هذا النبي يعيش 63 سنة موجود عندهم. فمن باب ذكر أسماء ونعوته ذكر البخاري هذا الحديث لا ليحدثنا عن وفاته كيف تمت، ذاك يأتي في موضع آخر، فقط ليقول 63 سنة هذه صفة ونعت له في الكتب الأولى، لا يعيش أكثر من هذا العدد. وأما روح الله عيسى بن مريم فقد قال بعض أهل العلم لا من المعاصرين من سلف الأمة أنه يعيش 30 سنة بعدما ينزل من السماء، فيكون عمره 63 سنة. رفع إلى السماء وهو ابن 33 سنة، وينزل عما قريب وأوشك نزوله فيعيش إماما عادلا يملأ الأرض طهرا وصفاء ويمزق الصلبان ويكسرها 30 سنة ثم يقبضه الله تعالى ويموت. فقالوا من الجائز أن يدفن مع رسول الله، لا تخافوا أن يدعي الآن واحد أنه عيسى ويدفن، مستحيل. لما ينزل عيسى انتهت الحياة. هذه أعظم الآيات الكبرى. في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم كأني بابن مريم بفج الروحاء ملبيا بحج وعمرة أو بحج وعمرة. فبهتم معناه سوف يزور المدينة، ومن الجائز أن يقبض في المدينة ويدفن مع الحبيب وصاحبيه. قال الشيخ باب كنيته، نعم باب كنية النبي صلى الله عليه وسلم. الكنية انتبهوا هذه مسألة علمية خذوها. الكنية هي ما صدرت بأب أو أم. الكنية أبو إبراهيم أبو أحمد أبو عبد الله، دي هي الكنية، ولا تحتمل إلا المدح، إذ ما يكني العرب بعضهم بعض إلا لمدحهم ورفع شأنهم. أما اللقب يكون للذم ويكون للمدح. اللقب تلقب شخصا بحاتم الطائي، جاءكم حاتم الطائي لأنه كريم كذا ولا، وإذا كان بخيل بما تلقبه من؟ البخيل. الشاهد عندنا أن نقول إنما كان كنا فهو للمدح والتشريف. تبهتم؟ أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، أبو إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وما كان من اللقب عمر الفاروق، هذا الفاروق للمدح لأنه فرق بينه وبين الحق والباطل. نعم آمين. مرة ثانية ما وجدنا مثل ذو النورين. نعم هذا لقب، نريد لقب فيه ذم. أشعث أشعب. الشاهد عندنا أن نعلم أن الكنى وجدت للإعلان عن الشرف والكمال، أما الألقاب تلقب الشخص بما يذمه أو بما يمدحه، تحمل هذا وهذا، بخلاف الكنية دائما للشرف. ولنستمع. قال حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق أتعرفون السوق والأسواق؟ الأسواق ضد المساجد، انتبهتم؟ داران إحداهما مذمومة والثانية مكرمة، المساجد بيوت الله والأسواق بيوت الشيطان، ثم يثير الفتن والزوابع. إذن يقول صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم في السوق، سوق المدينة هذا، فقال رجل يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. لما كان في السوق يهود من اليهود قال أبا القاسم، تبهتم؟ فالرسول التفت قال عفوا أنا ما أعنيك أنت، أعني كذا، فوجد الفرصة. فمن هنا أكرم الرسول أمته أيامه أن لا يكنوا بكنيته، لا تكنوا بكنيته. لما سمعتم هو أبو القاسم لأن القاسم أكبر أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوفي في مكة من أبناء خديجة، لكن لما استغلها المغرضون قال لا تكن، سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. الإمام الشافعي إلى الآن ما يرى أن يكن بكنية الرسول، ما تسمى أبو القاسم. غيره يقول يجوز لأن ذاك كان في الوقت الذي الرسول بين الناس حتى لا يؤذيه الناس، أبا القاسم عدونا أنا عانيت ولدي أو فلان أو فلان، أما بعد وفاته ما يضر شيء. والآن يوجد من ابنه القاسم ويلقب بأبا القاسم، ومن أراد أن يسلك مسلك الشافعي ما تسمي ولدك القاسم ولا يقال فيك يا أبا القاسم، واستبح. أما النهي لما علمتم، لما التفت قال عفوا ما أعنيك أنت يا رسول الله، فلهذا قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، سموا أولادكم باسمي محمد أحمد ولا تكتنوا بكنيتي، خلوا الكنية هذه له صلى الله عليه وسلم. في مكة أبو القاسم وفي المدينة أبو إبراهيم أيضا، لأنه ولد له بالمدينة طفل ومات وهو يرضع، واسمه إبراهيم، سماه عن جده إبراهيم عليه السلام. قال وحدثنا من؟ علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين قال سمعت أباه يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، أعلنها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. عرفتم أحب الأسماء عبد الرحمن وإلا لا؟ عبد الله وعبد الرحمن، ونقول أفضل الأسماء عبد الله ومحمد وأحمد. أما القاسم وتقول يا أبا القاسم من الخير ألا نكني هذا، لأنه قال سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ما نسمي ولدي القاسم ويقال يا أبا القاسم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.